بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في ظلال هذا الكتاب العظيم الذي لا ينبغي لطالب علم أن يدعه، فطلاب العلم بأمس الحاجة أن يقرأوا هذه الكتب العظيمة. الحديث 3151. قال الإمام البخاري: حدثنا محمود بن غيلان، هو محمود بن غيلان العدوي المروزي أبو محمد، توفي عام 39 و200. ومر لنا في درس الترمذي أن الترمذي قد أكثر عنهم. ثم قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي، توفي عام 100 و200. قال: حدثنا هشام اللي هو هشام بن عروة، توفي عام 45 و100، وهو من الثقات الأثبات، وهذه سلسلة مشهورة جدا. هشام عن أبيه عن عائشة، لكن هذا سند هشام عن أبيه عن أسماء اللي هي والدة عروة. نعم. قال: أخبرني أبي هو عروة بن الزبير، توفي عام 93، عن أسماء ابنة أبي بكر، توفيت عام 73. قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. طبعا هذا الحديث يعني من الأحاديث التي فيها أحكام عديدة. الشيخ عبد الكريم الخضر حينما سئل على طالب علم في أي شيء يبتدئ في الشروح، هل يقرأ فتح الباري أم يقرأ عمدة القاري أم يقرأ إرشاد الساري، فتكلم بكلام عدل، قال: أول ما يقرأ الإنسان شرح النووي على صحيح الإمام مسلم. شرح النووي فيه فوائد عظيمة جدا. يقال أن الشيخ عبد العزيز بن باز قرأ هذا الكتاب 50 مرة. أنا طبعا الكتاب قديما قرأته 3 مرات، لكن فيه من الفوائد والعوائد ما لا يوجد في كتاب غيره. الذين شرحوا صحيح البخاري كثر جدا، يعني أنا استظهرت في هذا الحديث قرابة 10 شروح. ما وجدت أحد تكلم عن حكم عمل المرأة في بيتها، لكن الإمام النووي رحمه تكلم عن هذه القضية عند هذا الحديث، وأيضا تكلم عنها في مواطن متعددة. وأنا في القديم يعني ناقشت فيها عددا من مشايخ أهل بلدنا في هذه القضية، لأن النووي يذكر بأن عمل المرأة على سبيل التبرع والتطوع ليس على سبيل الوجوب، فكنت أسأل عن هذا. وأيضا ناقشت في هذا أيضا الدكتور هاشم جميل، حفظ الله الجميع ورحم الله الأموات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فذكر الإمام أنه أن عمل المرأة ليس واجبا، إنما الواجب عليها هو مكثها في البيت لا تخرج إلا بإذنه. اجلس يراها في مكان، قصه في مكان، تفرق. أي نعم. فالواجب عليها، قال النووي وغيره من تابعه من أهل العلم، أنه أن تمكث في البيت وأن تمكنه من نفسها حينما يريد، لكن عملها من الغسل والكنس والمسح هذا على سبيل التبرع وليس على سبيل الوجوب. طبعا هذا قال به بعض الفقهاء، وذهب آخرون إلى أنه منهم المالكية على أنه يجب أن تخدمه بما تعارف عليه أهل البلد فيما يتعلق بالخدمة البيتية. فالمسألة فيها خلاف. فالشاهد يعني الإمام النووي في الكتاب ذكر هذه الفائدة، وهي فائدة مهمة جدا. شراح البخاري كثر، يعني من أقدم الشروح هو شرح ابن بطال ثم الكرماني، وهذان الشرحان تقريبا صار عمدة من جاء من بعدهم. شرح ابن ملقن التوضيح، شرح الجامع الصحيح، من الشروح العظيمة جدا، وقلده من جاء من بعدهم. الحافظ بن حجر شرحه من أفضل الشروح، لأنه جمع بين أمور متعددة جدا. كتاب العين جيد، وهو يعني في الغالب يعني ينصر المذهب الحنفي في قضية الأدلة. كتاب إرشاد الساري القسطلاني يهتم بقضايا المتن واختلاف الروايات أيضا، يعني جمع بين من فتح الباري ومن عمدة القارئ. فالشروح متعددة جدا، لكن هذه الشروح مما فيها من العيوب أن بعضهم يقلد بعضا، فيقلد المتأخر المتقدم، وهذا يعني ليس عيب برمته، لكن لما يوجد خطأ عند عالم من العلماء ويأتي آخر يقلده على الخطأ، هذا هو الذي نخشاه ولا يروق لنا. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء: وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. طبعا هذا معلق، وهذا المعلق لم يقف عليه الحافظ بن حجر، قال لم أقف عليه، يعني بحث عنه فلم يجده. ونحن نعلم أن الحافظ بن حجر خدم الصحيح خدمة عظيمة، لكن مما خدم أنه بحث عن هذه المعلقات ووصلها. ونحن نعرف أن عدد المعلقات 1341 معلقا، فهذا لم يقف عليه الحافظ بن حجر ولم نقف عليه نحن. لكن فائدته أن أبا ضمر خالف من؟ خالف أبا أسامة، حماد بن أسامة، لأن أبا أسامة رواه عن هشام عن أبيه عن أسماء متصل، وأبو ضمر خالف حماد فذكره عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبر، يعني لم يذكر يعني مرسل. وهذا من دقة البخاري وجودة نظره، حتى لا يأتي إنسان ويقول بأن هذا حديث معلول، معلول بالإرسال، فالبخاري يعلم المرسل لكنه رجح رواية الوصل. يعني هذا الحديث نوع من أنواع الاختلاف. ماذا يسمى هذا الاختلاف؟ يسمى الاختلاف في الوصل والإرسال. فاختلف الرواة أبو أسامة وأبو ضمرة على هشام، فرواه أبو أسامة موصولا ورواه أبو ضمرة مرسلا، لكن البخاري رجح الرواية الموصولة، وكأن صنيعه يبين لنا أن رواية أبي ضمرة لا تضر رواية أبي أسامة، فالصواب الوصل في هذا الحديث. ثم هناك فائدة أخرى، أنت لما تقرأ الرواية تقول عن أسماء ابنة أبي بكر قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه، يعني قد يأتي إنسان يقول لا أندل، هل هي من بني النضير أو أنها من الأراضي التي وهبها الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير قطعة منها، فيحتمل هذا يحتمل هذا. فجاءت الرواية المرسلة أفادتنا على أن هذه من الأرض التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم فأقطع الزبير منها قطعة، وهذه الرواية تنتفع منها. لكن نحن أحيانا ما نخرج حديث ونذكر عدد أخرجه فلان وفلان وفلان فيها فائدة، لأنك قد تستفيد تقيد لفظا مطلقا أو تخصص لفظا عاما. ثم قال البخاري حدثني أحمد بن المقدام، هو أحمد بن المقدام بن سليمان بن أشعث العجلي، توفي عام 53 و200. شوف يندر لنا أن يأتينا شيخ البخاري بعد 50، في الغالب شيوخ البخاري متقدمين، فهذا من دقة وصنيع الإمام البخاري، يعني يأتي في الغالب بالأسانيد القديمة. قال حدثنا الفضيل بن سليمان اللي هو النميري البصري، توفي عام 85 و100، عن موسى بن عقبة، تقدم أنه صاحب المغازي، وأن الإمام مالكا قد أثنى على هذه المغازي معرضا بمغازي محمد بن إسحاق. وموسى بن عقبة توفي عام 41 و100. قال أخبرني نافع، له نافع المدني، توفي عام 17 و100، عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، كلما قرأناه اقتدينا به وتأثرنا به، وكان صلبا في استخدام السنة. وهذا يذكرنا بأبي جعفر المنصور حينما أرسل إلى مالك قال له ألف كتابا للعلم وطئ فيه المسائل وتجنب فيه تشددات ابن عمر وترخيصات عبد الله بن عباس. وهذا ليس من باب القدح في عبد الله بن عباس ومدح عبد الله بن عمر، فهؤلاء فيوجد في كل عصر ومصر من العلماء، يعني من يكون حريصا على السنة من أجل أن يعمل الناس بالسنة، ويوجد من الناس من يأخذ في بعض الأشياء أيضا حرصا على الدين وحرصا على الناس. فنحن نمدح ابن عباس ونمدح عبد الله بن عمر، فألف المالك الموطأ. ولذلك لما نذكر لفظ الموطأ ونقول بأن الموطأ هو أحد الكتب المصنفة على أبواب الفقه، المصنفات في كتب الحديث متعددة، لكن المصنفة على أبواب الفقه أربعة أنواع. أول نوع الجوامع، والجامع مثل الجامع السخري البخاري، سمي جامعا لأنه يجمع جميع أبواب العلم، الأحكام والتأريخ والسيرة والفضائل والمناقب وغيرها. النوع الثاني السنن، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني، وسنن الدارمي والسنن الكبرى والصغرى والوسطى والبيهقي، هي الكتب المرتبة على أبواب الفقه بحيث تكون مرجع للفقه. لما يكون شخص اختصاصه فقه يقول أنا فقه، مثل ما أسأل الآن يجي شخص لا يفقه شيء في الأصول ولا في الحديث ولا في التفسير ولا في النحو ويقول أنا اختصاصه فقه، هذا كلامه مردود عليه، لأن العلوم الشرعية يرتبط بعضها ببعض، وإذا قصر طالب العلم في علم من العلوم قد قصر في أصل القضية. الشاهد لو وجدنا شخصا من هؤلاء الأشخاص ويسأل عن يريد أن يشتري كتابا واحدا يرجع إليه، فهذا يرجع إلى كتب السنة لأنها مرجع للفقه. النوع الثالث من الكتب المصنفة على أبواب الفقه هي الموطئات، ولدينا عدد من الموطئات، أشهرها موطأ مالك بن أنس، وهو الكتاب الذي رتب على أبواب الفقه وذكرت فيه الأحاديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال المؤلف، فكأنه وطأ الكتاب وبسطه ودلله. فأنت حينما تقرأ لمالك حديث يقول عليه العمل ثم يأتي يفصل في القضية، معناها وطأ العلم وبسطه ودلله. وهي نستفيد من أبي جعفر المنصور لما طلب أن يوطأ للناس الشيء، فده واجب الإمام وواجب العالم وواجب كل إنسان أن يوطأ للناس ويدلل عليهم صعوبات العلم. لا أعرف هذه القصة. هو أرسل إليه أيضا لما إحنا البيت العتيق بنته الملائكة وقيل بناه آدم عليه السلام، والشاهد لما أجى إبراهيم عليه السلام لما أمر بإعادة على القوائم القديمة أعادهم، وبعدين لما العرب بنوا البيت قصرت عندهم المؤونة وصار الحطيم يسمى بحجر إسماعيل قصرت المؤونة فلم يضموه للبيت. عبد الله بن الزبير حينما بايعه أهل البصرة هد البيت وجعله على البناء القديم أخذا وجعله بابا أخذا، بحيث قل لولا أن قومك في حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين وجعلته على قوام إسماعيل. الحجاج بن يوسف الثقفي حينما جاء لا هد البيت من جديد وأرجعه على ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جعفر المنصور أراد أن يهد البيت وأن يعيده كما صنعه عبد الله بن الزبير أخذا بالحديث، فأرسل إلى مالك قال له أرى أن لا تفعل هذا يا أمير المؤمنين حتى لا يكون البيت ألعوبة للملوك والأمراء والسلاطين. فالشاهد يعني نعم العلماء الذين يستمعون إلى أهل العلم، خاصة في الإمام مالك هو إمام دار الهجرة وهو حقيقة منقبة عظيمة لهذا الإمام العظيم. فالشاهد لما نقول الموطأ هو الكتاب المرتب على أبواب الفقه بحيث وطأه وذلله وبسطه. الأمر الرابع طبعا كنت بصف الرابع ابتدائي أو بالسادس ابتدائي لا أذكر، ذهبنا أنا من حاج طه نشتري الطحين والتمن من الحاج خالد توفيق، تعرفوا خالد توفيق محله لا يزال شارع البريد العاني، فشفت كتاب الموطأ مكتوب بخط الثلث لم أقرأ، قرأته الوطأ هاك لم أقرأ الميم، فلما ركبنا السيارة قلت له ما معنى الوطأ؟ قال الوطأ هو الجماع. يعني كنت صغير في الابتدائية لما شفت الكتاب هذا أردت أن أسأل عن معنى اسمه. فالإنسان لما يشوف كتاب ضروري أن يبحث عن الكتاب ومعنى الكتاب ولماذا ألف الكتاب. عندنا النوع الرابع من أنواع المؤلفات على هذه الأبواب، يا أبو أسد هل تعرف؟ لا، المصنفات، وهي المؤلفات المؤلفة على أبواب الفقه مع حشد أقوال الصحابة والتابعين، مثل مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شهر يعني على باب الفقه لكن تذكر أقوال الصحابة والتابعين فيها. نعم. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن المقدام انتهينا منه ما نصل. نعم. قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. طبعا هذا أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان في جزيرة العرب. عمر بن الخطاب طبق قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجلاهم إلى أريحا وإلى تبوك، هكذا صنع عمر أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره. أما أبو بكر لم يصنع هذا لأن أبو بكر قد انشغل في وقته بحروب أهل الردة، فجاء عمر فعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا سيدي أنا أعتبر تبوك من الشام، أهل التبوك إحنا مر عندنا لما سهل بن حنيف أرسله علي أميرا على الشام، فلما بلغ تبوك قيل له إلى أين تريد؟ قال أنا أمير. قال على من؟ قال على أهل الشام. قال منه لك؟ قال علي. وهكذا فنستفيد أنه نستفيد على أن التبوك من الشام. العراق يقول أن سن الضباء من الرمادق أيضا كلها تابعة إلى الشام، والله سبحانه وتعالى أعلم، يعني الناس يختلفون في هذا وليس لدينا أمور قطعية، والله قد أمرنا أن لا نفهم ما ليس لنا به علم، أن عمر الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم أي نترككم على ذلك ما شئنا. طبعا هذا الحديث أصل في قضية المساقات، مساقات لما في لدي بستان فيه نخل وفيه زروع، ثم يأتي شخص يتولى البستان، يتولى السقي ويتولى قطف الثمار ثم بيعه وله نسبة نصف أو ربع على حسب الاتفاق. هذا الحديث أصل في هذه القضية، وهذه يذكرونها حينما يعرفون أصول الفقه، يقول أيضا الأصل هو الأساس وأصل الشيء أي دليله باعتبار دليل المساقات هذا الشيء. من شرح صحيح البخاري لم يتطرق هذه القضية أخذ عندما تحدث عن هذا الحديث، لكن النووي رحمه الله حينما تحدث عن هذا الحديث شرح هذه القضية. ثم قال البخاري باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، يعني باب ما يصيب المجاهد من الطعام في أرض الحرب. هكذا حدثنا أبو وليد، هو أبو وليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، توفي عام 27 و200. قال حدثنا شعب له شعب بن الحجاج بن الورد العتفي الواسطي أبو بسطان رحمة الله عليه، إمام كبير وكان زاهدا جدا، عن حميد بن هلال، حميد بن هلال بن هبيرة العدوي البصري، عن عبد الله بن مغفل توفي عام 56، صحابي جليل، قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان. طبعا هذا هنا مبهم، وهذا المبهم لا نعلمه، لم نقف على اسمه، مبهم، عندنا الإبهام في الإسناد، عندنا الإبهام في المتن، الإبهام في المتن لا يضر لكن الإبهام في الإسناد يضر. يا أبا أسد لماذا الإبهام في الإسناد يضر؟ لأننا نشترط العدالة والضبط، فهو مبهم لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه. فرمى إنسان بجراب اللي هو الوعاء من جلد فيه شحم، أو هي طبعا محرمة على اليهود الشحم، فما حرم عليهم حل لنا، هذا من رحمة الله بنا. قل فنزوت لآخذه، أي وثبت مسرعا، نزوت وثبت مسرعا، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منهم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذا الصحابي حينما أسرع، حينما ألقي هذا الوعاء وفي شحن، أسرع هذا الصحابي السلام ورحمة الله وبركاته، يقول فلما التفت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، يعني لكونه ألمح، لكونه اطلع على حرصه صلى الله عليه وسلم، وأيضا وتوقيرا، توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإعراضا عما يخرب المروءة. وذاك الإنسان أحيانا يترك كثير من الحلال تنزها حتى لا يقدح بمروءته، فنحن ننتفع من أدب هؤلاء الصحابة. يعني لو فرضنا أردنا أن نتحدث بمحاضرة عن الحياة لا بأس أن نأتي بهذا الحديث نستفيد منه. يعني بعض الأحيان طالب العلم حينما يحتاج أن يكتب بحثا أو يحتاج أن يخلص محاضرة أو ما أشبه ذلك، ثم يذهب إلى مواطن الحياة فقط، قد لا يجد مثل هذا الحديث، لكن لما يمر على صحيح البخاري من أوله إلى آخره ويقرأ الكتاب دائما ثم يقيد، يقول عامر بن شراحيل الشعبي، يقول إذا قرأت شيئا من العلم فاكتبه ولو على الحائط. الإنسان لابد أن يدقق العلم، وذلك بعضهم يقول كل سر جاز اثنين شاء، وكل علم ليس في القرطاس ضاع. يعني لو فرض عندك سر وتجاوز اثنين هذا راح يشيع، لا محالة، وكل علم لا تدونه في قرطاس وتكتبه يضيع. طبعا هذا باستثناء القرآن، لأن القرآن قال ربنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، طبعا من إعجاز القرآن الله قد حفظه بالصدور. وهذه لها شبيه، عزير لماذا قال اليهود عنه ابن الله؟ لأنه صارت لديهم شبهة، التوراة لما نزلت على موسى نزلت مكتوبة من السماء، وكان عزير يحفظ، حفظ هذه، وكان لا يوجد من العلماء له من يحفظها. فلما جاء أخذ نصر وقتل اليهود وحطم التوراة لم يجدوها، فجاء عزير قال أنا أحفظها، فوجد أحد العلماء قد أخفى واحدة في بيت المقدس ودفنها، فلما أخرجوها جاء عزير كان يحفظه لما قابلوا كلام عزير من التوراة مع ما مطلوب فوجدوه نصا لم يخرم حرفا واحدا، فقال ان هذا شيء مستحيل ان يكون هذا بشر من البشر عادي، يجب ان يكون هذا ابن الله، فكانت شبهة في انهم قالوا هذا ابن الله. الشاهد من هذا الشيء، الانسان لما تمر عليه قضية علمية لابد ان يدونها، فطالب العلم ينبغي ان تكون له مدونات يدون فيها عيون المسائل ويدون فيها الاشياء التي يحتاج لها. فهذا الحديث مثال عظيم على حياء الصحابة. طبعا هذا جاء في رواية في صحيح مسلم يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، هذا في صحيح الإمام مسلم، وجاء في رواية أبي داود قال هو لك. فإحنا نشوف أيضا حينما نخرج الحديث ونأتي بروايات أخرى ننتفع بهذا الشيء. فإذا هذا الصحابي لم يصنع شيئا محرما ولم يصنع شيئا خطأ، لكنه مروة وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وهربا مما يخرج المرء استحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحياء نحن نعلم بأن الحياء لا يأتي إلا بخير. ثم قال البخاري باب ما يصيب من جهنم بعد. حدثنا مسدد اللي هو مسدد بن مسرهد توفي عام 28 و200، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري المتوفى عام 79 و100، وهو من كبار الحفاظ، وهذا سند من أصح الأسانيد، عن أيوب اللي هو ابن أبي تميم السختياني، عن نافع اللي هو المدني، عن ابن عمر الصحابي الجليل قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني نأكله، لأن بعض الأشياء حينما تدخر وترفع من أجل أن تنقل حتى تقسم قد تتلف بعض الأشياء، فلا بأس أن تأكل. وأيضا عند الحاجة يأكل الإنسان بعض هذه الحاجات من غير أن عند الحاجة إليها، فهذا مما رخص فيه. حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقر التبودكي توفي عام 23 و200، قال حدثنا عبد الواحد اللي هو عبد الواحد بن زياد العبدي البصري، معاذ وديهم اليدي خذهم وديهم، طه يا ولدي تذهب إلى البيت أم تسكت؟ اسكت خالص انشغل بالدعاء. هذا علمت بأنه سليمان عليه السلام سخر الله له الجن والإنس وسخر له الحيوانات، قلت له أنت أدعو مثل ما أن الله قد سخر سليمان هذا وسخر له الريح، أن يسخر الله لنا الكتب بحيث نرزق من الكتب دائما، حتى فأتينا به هنا ليجلس في مكان ويدعو بهذا الدعاء، لكن يظهر أنه قد انشغل بشيء غير نافع. نعم، يقول كنا نصيب في الحديث. نعم، عبد الواحد بن زياد هو العبدي البصري، هل يحفظ أحد منكم حديثا أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد؟ أحسنت، هو ما أخرجه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه. خلف عبد الواحد فروى الحديث جماعة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. نعم، يقول قال حدثنا الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي توفي عام 38 و100، قال سمعت ابن أبي أوفى اللي هو عبد الله بن أبي أوفى توفي عام 87 يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية طبعا فانتحرناها. طبعا الواقدي محمد بن عمر الواقدي في مغازي ذكر أن عدد الحمير التي ذبحت آنذاك من 20 إلى 30. يقول فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئ القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لانها لم تخمس. طبعا هذا اجتهاد من بعض الصحابه قالوا السبب في هذا الشيء انهم قبل ان تخمس، لكن هذا بعيد. قال وقال اخر حرمها البته، يعني البته تحريما دائما من اللقمة، يعني هذا كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ضمن أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لم يرد فيه وحي ثم جاءه الوحي في أنها محرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فإذا لم يوافق مراد الوحي تابعه الوحي. وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة. شوف هذا سعيد بن جبير تابعي لكنه عالم، فلما سئل قال لا، يعني ليس السبب أنها لم تخمس، إنما حرمها البتة تحريما، وذلك هي محرمة إلى يوم القيامة. ثم قال البخاري كتاب الجزية والموادعة. طبعا الجزية يعني شيء مشتق، يعني شيء جزاء شيء. فهي تؤخذ، وهو المال الذي يؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس، ليس من المشركين الأصليين. يعني أهل مكة من المشركين لا تؤخذ منهم الجزية، إما الإسلام وإما القتل، لكن أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لأنهم أصحاب الكتاب، وأيضا المجوس أيضا سنة بهم سنة أهل الكتاب، غير آكل ذبائحهم ولا ناكح نسائهم، لأن سلام الله وبركاته، يعني ليس لديهم معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم كمعرفة مشركي مكة، فلم تكن الجزية على أهل، إنما كان إما الإسلام وإما القتل. لكن هؤلاء تؤخذ منهم الجزية مقابل أي شيء؟ لإسكاننا إياهم وحقن دمائهم وأموالهم، وأيضا لكف المسلمين عن قتالهم، لكف المسلمين أيضا عن قتالهم. الموادعة هي المتاركة، يعني تكون بينك وبين أهل الحرب حرب، لكن يوادعون سنة أو سنتين أو ثلاث، مثل لما حصل صلح في صلح الحديبية، إذا هذه كانت موادعة، يعني موادعة للقتال لمدة 10 سنوات. فلما نقض المشركون العهد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. ثم قال: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، يعني مع أهل الذمة الجزية ومع أهل الحرب الموادعة. وقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني هم شوف اليهود يؤمنون بالله لكن ليس في إيمان الموحدين، ولا باليوم الآخر ويوم القيامة، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، دين الحق هو الإسلام، من الذين أوتوا الكتاب. من هؤلاء؟ من لبيان الجنس، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا، اليد هي القهر والغلبة، عيدا وهم صاغرون، صاغرون معنى أذلاء، هكذا فسره البخاري، وهذا التفسير موجود في المجاز الذي بعد عليكم السلام. ثم قال البخاري: وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. فقال البخاري وقال ابن عيين، طبعا هذا قول ابن عيين وصله عبد الرزاق في مصنفهم، عن ابن أبي نجيح، هو عبد الله ابن أبي نجيح في 31 منه، قال: قلت لمجاهد، مجاهد بن جبر المكي، تقدم لدينا أنه قرأ القرآن على ابن عباس 30 مرة، وقرأ القرآن قراءة دارس يوقفه عند كل آية 3 مرات. ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل يسار. يعني ها قضية كم يؤخذ، هل يؤخذ دينار أم ديناران أم 4 دنانير بالعملة الذهبية، على حسب حال هؤلاء وعلى حسب مقدرته في الدفع، فهي قضية يجتهد فيها الإمام. نعم. والمقصود بأهل الشام أو أهل الشام على اللهجتين هم أهل الكتاب، وها من القضايا الفقهية التي يحل فيها البخاري، يعني هذا المعلق ليس حديث لكن قضية فقهية ساقها هنا من أجل أن يصير كتاب البخاري جامعا مع الفقه مع الحديث الفقه. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني، قال: حدثنا سفيان اللي هو سفيان بن عيينة، قال: سمعت عمرو وعمرو بن دينار قال: كنت جالسا مع جار بن زيد ابن الشعثاء البصري وعمر بن أوس هو الثقف المكي، فحدثهما بجالة عليكم السلام، هو بجالة بن عبيدة، سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير، اللي هو مصعب بن الزبير من العوام، وكان أميرا على البصرة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا لجس بن معاوية عم الأحنف، اللي هو عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة. طبعا احنا نعرف عمر بن توفي عام 23، وها قبل موته بسنة يعني معناها عام 22. الكتاب ماله يفرق بين كل ذي محرم من المجوس. السبب في هذا الشيء كان من ضمن أخطاء المجوس أنهم كانوا يتزوجون المحارم، وحينما تحدثوا عن هذا يعني ذكروا أن المجوس كانوا أصحاب كتاب، وأنه كان في الكتاب تحريم المحارم، فجاء أحد الملوك وهو سكران فزنى بأخته، فبدأ يسأل من حوله من أهل العلم، وفي كل زمان يوجد من أهل السوء من ينتحلون العلم ليتقربوا به إلى متاع دنياه، فأقروا قالوا له بأن آدم زوج بناته لأبنائه. فعمر المخطاب هكذا فرق بين المحارم من أجل أن لا يتزوج بعضهم بعضا. قال: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، يعني في بداية الأمر لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس في أول أمر، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف. استثنى شهادة عبد الرحمن بن عوف، ليست خبر أحد في قضية مهمة، فخبر أحد يعمل بهم. يعني يوجد بعض الناس ويأتي ويتنطع في العلم ولا يفقه شيئا، لا في خبر الأحاد ولا في المتواتر، ويرد الأحاديث العديدة بحجة أنها أخبار أحاد. حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخذها من مجوس هجر ولم يأخذها من مشرفي أهل مكة. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع، توفي عام 22 و200، قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، متوفى عام 24 و100، قال حدثني عروة بن الزبير في عام 93 عن المسور بن مخرب توفي عام 64 أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين. طبعا البحرين هي مدينة البحرين، وحينما يأتي الشراح يتكلمها يقول هي من أعمال العراق، فهي كانت تابعة للعراق. نعم، بعضهم يقول أن هي هاي الإحساء، لكن الصواب هي هاي البحرين نفسها وكانت تابعة للعراق. فهذا يعني من يرى أن الكويت تابع للعراق كلامه صحيح. نعم، يعني هكذا ذكر شو الحافظ بن حجر والقسطلاني وزكريا الأنصاري وغيرهم. نعم، أنا سمعت يعني بعضهم يقول المقصود بها الإحساء، لكن والله أعلم هي هذه. نعم، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح. طبعا نستفيد من حينما كانوا يجتمعون في الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، يعني تبسم باعتبار جاء من أجل المال، وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل. طبعا أجل بمعنى نعم، نعم، لكنها كأنها يعني أوسع من كلمة نعم. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يصركم، من التأميل يعني واحد يتأمل خير، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. يعني نستفيد فائدة أن المنافسة على الدنيا قد تجر إلى المهالك. أنت سلام لما تشوف في أي منصب أو أي زعامة أو إفتاء أو ما أشبه ذلك أو فد شيء، شوف الناس يتنافسون فيما بينهم، يتنافسون على رئيس القسم، يتنافسون على العمادة، يتنافسون على رئاسة جامعة وما أشبه ذلك. فالمنافسة على الدنيا هي سبب وسبيل من أسباب الهلاك، أخذا بهذا الحديث. فالإنسان يحذر من المنافسة على حطام الدنيا الزائلة التي قد تهلك دين الإنسان. ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن يعقوب، اللي هو الفضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى البغدادي، توفي عام 58 و200، يعني أحد شيوخ البخاري، تأخرت وفاته بعد البخاري بسنتين. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، اللي هو عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، توفي عام 87، طبعا عبد الله بن جعفر توفي عام 20 و200. قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي، قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني، توفي عام 600، وزياد بن جبير اللي هو زياد بن جبير بن حية، عن جبير بن حية اللي هو جبير بن حية بن مسعود الثقفي الطائفي. طبعا هذا السند نازل، ولكن شوف شيخ البخاري الأول توفي بعد البخاري، والشيخ شيخ البخاري توفي عام 20 و200، فهذا السند نازل جدا. قال: بعث عمر الناس في أثناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان. طبعا هذا كان ملك تستر، فأسلم هذا، وكان عمر بن الخطاب يشك في إسلامه، فكان يستشيره ليس من باب المشورة وأخذ المشورة، حتى يرى هل أن إسلامه صحيح أم أنه إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. حتى لما استشهد عمر بن الخطاب قيل بأنه هو الذي دبر القتل، حتى أن الذي قتله عبيد الله بن عمر بن الخطاب، قتل الهرمزان. فقال الشاهد: قال: إني مستشيرك في مغازية هذه، يعني المغازي حينما غزا نهاوند وما أشبه ذلك، اللي هي أماكن ومناطق كان الهرمزان يعرفها. لا هذا تونس. نعم. قال نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله. طبعا اختلفوا في هذا الرأس واختلفوا في الجناحان وهكذا. فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس. فامر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر هو بكر بن عبد الله المزني السابق الإسناد، وزياد اللي هو زياد بن جبير جميعا عن جبير بن حي قال فندبنا أي طلبنا، فندبنا عمر أي طلبنا عمر، واستعمل علينا النعمان بن مقرع قائل حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000. فقال ترجمان، فقام ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة اللي هو المغيرة بن شعبة سل عما شئت. قال ما أنتم شفنا جاء بيش عندنا مال غير العاقل من العاقل. فأتى بصيغة من لا يعقل احتقارا لهم. قال نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن في ذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته لينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤتوا الجزية. طبعا هذا موطن الشاهد، أو تؤتوا الجزية هو موطن الشاهد في هذا الباب. وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. يعني شوف اختصر رسالة الرسول بكلام بليغ النافع حتى يعني أيضا يستجلب فيهم الإيمان. فقال النعمان اللي هو النعمان بن مقرن بن عائد متوفى 21 ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول نهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. باب إذا أودع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيته؟ يعني لو فرضنا ملك في القرية يتصالح النبي صلى الله عليه وسلم معه أو يأخذ منه الجزية أو يتوادع معهم خلاص يعني أهل القرية يدخلون ضمنه. ثم قال البخاري حدثنا سهل بن بكار، هو سهل بن بكار بن بشر المكوف أبو بشر الدارمي البصري توفي عام 27 و200. قال حدثنا وهيب له وهيب بن خالد بن عجلان أبو بكر البصري صاحب الكرابيس توفي عام 65 و100 عن عمر بن يحيى اللي هو عمر بن يحيى بن عمار المازني توفي عام 40 و100 عن عباس الساعدي توفي عام 75 عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء طبعا تسمى الدلدل، وكساه بردا وكتب له ببحرهم أي ببلدتهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل كثير من الهدايا من اليهود والنصارى، والله قد أخبر أنهم أكالون للسحت، فدل على أن من كان في أمواله أخلاط من حلال وحرام يجوز أن نتعامل معه على قدر ما لديه من حلال، ولا نتعامل معه تعاملا بحيث نستغرق جميع ماله. ثم قال البخاري باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذمة العهد والإل القرابة. طبعا هذا تفسير الضحاك في قوله ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة من سورة التوبة الآية 10. فالإمام البخاري هذا شأنه حينما تأتي لفظا من الفاظ في الحديث وهناك ما يقابلها من القرآن يأتي فيفسر اللفظ بالقرآن الكريم، فهنا فسرها بتفسير الضحاك. هذا الضحاك اسمه الضحاك ابن مزاحم من التابعين. ثم قال البخاري حدثنا آدم بن أبي ياس في عام 20 و200 قال حدثنا شعبة شعب بن الحجاج قال حدثنا أبو جمرة اللي هو نصر بن عمران الضبعي توفي عام 28 و100 قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي. طبعا هذا احنا عندنا جويرية بن أسامة تقدم مرارا، هذا جويرية بن قدامة التميمي، وجويرية في صغير جاري ليس في البخاري لجويرية بن قدامة إلا هذا الحديث. فلما يجينا جويرية كما تقدم مطلق جويرية ابن أسماء، أما هذا الذي لم يأتنا سوى في الحديث أتى به باسمه كاملا. قال سمعت عمر بن الخطاب، قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين، قال أوصيكم بذمة الله أي بعهد الله تعالى، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم، باعتبار أنه سبب الذمة تحصل في الجزية، وهذه الجزية توزع للمسلمين فيكون سبب رزقهم. فهذا وصية من أمير المؤمنين عمر الخطاب فيما يتعلق بالذمة وبالعهد، أن الإنسان ينبغي أن يوفي العهد، لا سيما وأن هذا هو رزق للعيال، فيجب على الإنسان أن يحفظ هذا الرزق وأن يأتي به حلالا، فلا يأخذ العهد ثم ينكث به ثم يأكل هذا المال. فهي إشارة وتبليغ من إمام الرعية إلى رعيته دائما أن يتقوا الله في المال، فالمال الحرام هو سبب لكل شر، لأن العمل الصالح ثمر من ثمرات المال الحلال. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، شرط العمل الصالح ما هو؟ الطيبات. فإذا لم يكن المال طيبا لن يكون هناك عمل صالح. ثم قال البخاري باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس، له أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الأربوع الكوفي، توفي عام 27 و200. قال حدثنا زهير، هو زهير بن معاوية بن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي، توفي عام 73 و100. عن يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات، توفي عام 44 و100. قال سمعت أنس اللي هو أنس بن مالك، توفي عام 91، قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقال لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له، قال فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقون، أي إيثارا لأنفسهم عليكم بالدنيا، ولا يجعلون لكم في الأمر نصيب. يعني هي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صارت في قريش وليست للأنصار، ووجد حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعض من قال رجل منا ورجل من قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأنصار، ثم أيضا نبههم ما سيحصل في قابل أيام فأمرهم بالصبر. وذلك الإنسان حينما يتوقع لأحد الناس في قضية من القضايا ما سيصيبه لابد أن يوصيه في خاصة نفسه عموما، ويوصيه في بعض القضايا الخاصة التي ستأثره، فلابد أن يوصي الإنسان. نعم. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني، ونرى البخاري قد أكثر جدا عن علي بن المديني، كما أنه قد أكثر من الطبقة التالية عن سفيان بن عيينة وعن عبد الله بن المبارك، ثم الطبقة التالية عن مالك بن أنس. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم اللي هو المعروف بابن علية، قال أخبرني روح بن القاسم اللي هو التميمي العنبري أبو غياث، توفي عام 41 و100، عن محمد بن المنكدر التابعي الجليل البكاء، توفي عام 31 و100، عن جابر بن عبد الله توفي عام 78. طبعا سيرة ابن المنكدر سيرة عطرة جدا في سيرة أعلام النبلاء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، طبعا هذا من عند العلاء بن الحضرمي، قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة يعني وعد فليأتني. طبعا هذا من فضل أبو بكر الصديق حينما كان يؤدي يعني صلى الله عليه وسلم أقواله، بل حتى الوعد ما وعد به صلى الله عليه وسلم وفى به، علما أن الوعد يجب ديانة ولا يجب قضاء. يعني هسه لو فرضنا شخص من الأشخاص وعد آخر بكتاب يجب عليه أن يوفي ديانة، لكن لو فرضنا رفع كتابا إلى القاضي وطلب قال إن لفلان إن لي عند فلان حقا وهو أنه وعدني بالكتاب وأنا أريد حقه، هل أن القاضي يقضي له بالكتاب؟ الجواب لا، لا يجب قضاء، إنما يجب عليكم السلام إنما يجب ديانة. فأبو بكر الصديق يعني هذا من فضائله ومن عظيم تطبيقه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا من عظيم وفائه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأتيت فقلت إن صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فقال لي احثر، فحثوت حثية، فقال لي عدها، يعني مرة ثانية، فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500. نعم. أيضا أحسنية يعني أخبار الآحاد لا تعد ولا تحصى الأحاديث الواردة فيها، نعم، كثيرة جدا. وقال البخاري وقال إبراهيم بن طهمان اللي هو الخراساني، طبعا هذا معلق، وصله الحاكم وابن منده وأبو نعيم في المستخرج، والمستخرجات قلنا هو الكتب المصنفة على كتب، تكون فيها فوائد، من ضمن فوائد المستخرجات أنها وصلت المعلقات، فهذا معلق وصله الحاكم نيسابوري في المستدرك، وابن منده وأبو نعيم في مستخرجه. وإبراهيم الطهمان توفي عام 68 عن عبد العزيز بن صهيب توفي عام 300 عن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال. طبعا هذا جاءت رواية عبد الرزاق بينت هذا المال وبينت مقداره أنه كان 100,000 من البحرين، فقال: انثروه في المسجد. فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلة. طبعا هذا سأل هنا سؤالا، ما أنه يستحب للإنسان أن لا يسأل. قال: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، يعني راد يحمل ما يستطيع فلم يستطع، وهذا أيضا فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أمر بعضهم يرفعه لي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه. فقال: أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. فقال: لا. فنثر ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، يعني عجبا، يعني كان مثلا ليس راضيا على هذا الطريقة وعلى هذا السؤال وعلى هذا الحرص على المال وطلب المال وسؤال المال. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للغني والفقير وللصحيح وللمعافى، فهو قدوة لنا في كل شيء، مهما كنت في حياتك صاحب منصب أو مال أو فقر أو مرض أو غيرها، حينما ترجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته ستجد أنه كيف كان موقفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس سلام الله، وكان أشجع الناس. ثم قال البخاري: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص اللي هو قيس بن حفص بن القعقاع التميم الدارم توفي عام 27 و200. قال: حدثنا عبد الواحد اللي هو عبد الواحد بن زياد تقدم، قال: حدثنا الحسن بن عمرو اللي هو التميمي الكوفي توفي عام 42 و100. قال: حدثنا مجاهد اللي هو مجاهد بن جمر بن جبر المكي توفى عام 200 و100. أنا عبد الله بن عمرو اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص توفي عام 63. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح، أي لم يشم، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد مسيرة 40 عاما. طبعا جاء في رواية 40 عاما، جاء في رواية 50 عاما، جاء في رواية 70 عاما، جاء في رواية 500 عام. هذا يختلف على حسب عمل الإنسان. ثم قال البخاري: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقركم ما أقركم الله. طبعا الحديث تقدم قبل يسير. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي توفي عام 18 و200. قال: حدثنا ليث بن سعد توفي عام 75 و100. قال: حدثني سعيد المقبوري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبوري كيسان توفي عام 23 و100. عن أبيه اللي هو كيسان توفي عام 100. عن أبي هريرة الصحابي الجليل الذي حمل لواء السنة، فكان يحفظ لهذه الأمة حديث نبيها وبلغه للناس، توفي عام 59 على الصحيح. قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس. طبعا المدراس إما هو العالم الذي يدرس لهم كتابهم، وإما البيت الذي يدرسون فيه العلم، المدراس. فقال أسلموا تسلموا، أي إذا أسلمتم تصيروا سالمين. فهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم. اسلموا طبعا فعل أمر مبني على حذف حرف النون، لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، وتسلموا أيضا مجزوم لأنه جواب الطلب بحذف حرف النون. واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من تلك الأرض. ثم قال البخاري حدثنا محمد لمحمد بن سلام بن الفرج البيكندي توفي عام 27 و200. قال حدثنا ابن عيين هو سفيان بن عيين المتوفى عام 98 و100، عن سليمان الأحول أنه سمع سعيد بن جبير، سعيد توفي عام 94، أنه سمع ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس. طبعا أتى به بصيغة التعجب والاستفهام، إشارة إلى تعظيم ما حصل في ذلك اليوم. ثم بكى. شوف الإنسان لابد أن تكون له عبرات فيما يتعلق بفهم القرآن وفهم السنة وقراءة السيرة العطرة. ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا أبا عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعهم، فقال ايتوني بكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اراد اما ان يكتب الخليفه بعده ابو بكر الصديق كما جاء في روايه مسلم من حديث عائشه، واما اراد ان ينفذ جيش اسامه، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، يعني باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يعني ينتظر الاجل وينتظر اللقاء بالرفيق الاعلى. فقالوا ما له أهجر استفهموه، يعني هذا باعتبار هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام أم لا. فقال دروني، يعني قال اتركوني ولا تختلفوا عندي، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، يعني ما ينتظره من الموت واللقاء بالله سبحانه وتعالى وانتظار الساعة أفضل له مما هم فيه من اختلاف. فأمرهم بثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مما أمرهم به من آخر الأوامر. قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. طبعا إجازة الوفد يعني أن يكرموا وأن يضيفوا. والثالثة خير، إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان، نعم اللي هو سليمان الأحول. نعم، فهي القضية التي يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبها إما قضية أبو بكر الصديق وإما إنفاذ جيش أسامة، لأنه قد حصل خلاف من بعض الصحابة على إنفاذ جيشهم. ثم قال البخاري باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ليث له بن سعد قال حدثنا سعيد له بن أبي سعيد المقبري متوفى عام 23 و100، وكان يسكن بالقرب من البقيع فسمي بالمقبري. عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم بل أبوكم فلان. قالوا صدقتم. قال فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألت عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفت في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقال نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قال نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. طبعا هذا من كيد اليهود وخبث اليهود، إنما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان من أجوبتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرته الذراع أن فيه سما، لكن بعضهم قال وبقي هذا قبل وفاة صلى الله عليه وسلم بعام، فبقيت سنة كاملة يعني يعاوده الأذى في هذا. وقال الشراح بأن الله قد أراد أن يجمع الله له مع النبوة والشهادة أن يموت في هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول ما زالت الأكلة التي أكلتها تعاودني ولا أراه إلا أوان انقطاع أظهري. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه سيموت قريبا، وأن الأذى من سم الشاة ما زال يعاوده فيجد ألمه أحيانا. لا هو هذا الحديث، لا النبي صلى الله عليه وسلم أكل ثم علم ثم أعلمه الله تعالى وأنطق الله له، بعدها سأله من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة. نعم. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، كل شيء لا يكون إلا بأمر الله. ثم قال باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عفى عنهم، وهاي يكره القاضي عياض هالقضية بتوسع في كتاب الشفاء في معرفة حقوق المصطفى، طبعا كتاب عظيم جدا من أعظم ما ألف في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا ما شانه من كثرة الأحاديث الضعيفة الموضوعة في هذا. ثم قال باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، توفي عام 24 و200. قال حدثنا ثابت بن يزيد، توفي عام 69 و100. قال حدثنا عاصم اللي هو عاصم بن سليمان الأحول، توفي عام 42 و100. قال سألت أنسا عن القنوت، قال قبل الركوع. طبعا أنس بن مالك نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس، منهم من قال هذا على الحقيقة قبل الركوع، ومنهم من قال يقصد هنا القراءة اللي هي قبل الركوع باعتبار أفضل الصلاة طول القنوت، ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع وبعد الركوع. فشوف أنس حينما سئل قال قبل الركوع، فقلت إن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب. طبعا كذب هنا معنى أخطر، ولغة أهل الحجاز يطلقون كذب على أخطر. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع. طبعا هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أن القنوت بعد الركوع وليس قبل الركوع، يدعو على أحياء من بني سليم. قال بعد 40 أو 70، يشك فيه، طبعا الصواب رواية 70 من القراء، وقتل جميعا إلا صحابي واحد نجا من تلك الواقعة إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، يعني عهد أمان ومعاهدة، فهؤلاء نكثوا العهد. يقول فما رأيته وجد، أي ما حزن على أحد ما حزن عليهم، وفيه جواز الدعاء في الصلاة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أول إحبار نقضوا العهد، وأن هؤلاء كانوا قراء، كانوا هؤلاء مجموعة من أهل الصفر الذين لم يكن لهم أخوان الأنصار، فكانوا في الصفر وكانوا متفرغين لقراءة القرآن وحفظ القرآن. فحامل القرآن كما يقول أبو الدرداء، يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام، فهؤلاء كانوا حاملي راية الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم هؤلاء تعظيما، وذلك لما قتلوا وجد عليهم، يعني حزن عليهم حزنا شديدا، لأن هؤلاء فيهم خدمة عظيمة للدين. يقول فما رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد عليهم كثيرا. ثم قال باب أمان النساء وجوارهن، أي أن المرأة حينما تجير أحدا وتأمن أحد خلاص يؤخذ بجوارها، وكذلك العبد إذا قاتل لا خلاف، إذا قاتل لكن إذا لم يقاتل فيه خلاف، والصبي لا يصح أمانهم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، قال أخبرنا مالك اللي هو الإمام الكبير صاحب الموطأ عن أبي النضر اللي هو سالم بن أبو النضر، سالم ابن أبي من؟ ابن أبي النضر أكيد، جيد، مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة اللي هو يزيد مولى عقيل مولى أم هان ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هان اسمها فاخثة بنت أبي طالب، أنه سمع أم هان ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه، فقلت أنا أم هان بنت أبي طالب، بعض الناس يطرق الباب فيقال له من يقول أنا، وهذا خطأ. الإنسان يقول أنا فلان ولا يقول أنا، وهذا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قد كره من طرق الباب فقال من قال أنا، قال أنا أنا. كرام لا معنى، لابد أن يبين الإنسان من هو. والله فهذه لما سئلت قالت أنا أم هاني، هذا من فقهها رضي الله عنها، فقال مرحبا بأم هاني، رحب بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة تقال في استقبال من يقبل مرحبا، مثل ما قال مرحبا بابنة فاطمة لما قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، كونها قال مرحبا بأمها أي لقيتي رحبا. فلما فرغ من غسله، وإذا هذا من جودتها حينما أخبرت وسألت وتكلمت بعد أن فرغ من عمله، لم تعجلهم مع حاجتها إلى العجلة، لكن هذا من فقهها. وذلك الإنسان لما يكون عنده فقه وذكاء في السؤال، يعني مثل هذا عبد الله المدلجي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قاله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ هناك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور ماؤه الحل ميته. فهذا من ذكاء السائل، لما سأل السائل بين حاجته للسؤال حتى جاءه الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له نعم، لو قال له نعم كان يظن ظن أن ماء البحر إنما يتطهر به عند الضرورة، ولو قال له نعم كان يكون جواب فقط خاص بما يتعلق بقضية الوضوء. ولكن لما قال له هو الطهور ماء، يعني معناها الاستعمالات الأخرى فيما يتعلق بالطهارة. ثم أضاف له النبي صلى الله عليه وسلم جوابا آخر حينما قال له الحل ميتته، وهكذا. فإذا السائل حينما يكون صاحب ذكاء يحصل على الجواب كما هو ويحصل على بغيته، لكن لما يتعجل الإنسان قد لا يحصل على ما يحصل عليه المتأني. فأم هانة كانت في عجل في هذه القضية، لكن من فقهها تقول قلت أنا أم هانة بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانة، فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات، طبعا هذه صلاة الضحى، ملتحفا في ثوب واحد. طبعا بعض الناس يقول أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح من قوله ولم يصح من فعله، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، ملتحفا في ثوب واحد. ويجوز الثوب الواحد، وهذا يستفيد منه قضية الثوب الواحد أنه ستر العورة لا يجب سترها من تحت، يعني يجب ستر العورة من جميع الجهات باستثناء من تحت. لما إنسان لابس ثوب واحد معناه لو فرضنا يعني من تحت تكون العورة مكشوفة، لكن هنا إنسان حينما يركع ويسجد وعند القيام العورة غير ظهر خلص صلاته صحيحة. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي أحدنا في ثوب واحد، قال أول كلكم ثوبان، وهكذا. فنحن نستفيد من السنة القولية ومن السنة الفعلية. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي، طبعا قالت ابن أمي يعني كأنها القضية كانت زعلانة، ما قالت ابن أبي أو أخي، قالت ابن أمي، يعني أرادت أن تقلل شيئا من شأني في هذه الساعة، يعني ما قدحت فيه، لكن ما أتته بلفظ التكريم كما يستحق، لأن الحالة حالة يعني حالة قضية مهمة. ليش القضية أخرى أراد أن يستعطفه في هذه الحالة، لكن هنا ليس مجال الاستعطاف، هنا مجال الشكر. نعم. أنه قاتل رجلا قد أجرته، يعني علي كان مصر، طبعا علي بن أبي طالب كان معظما وحاسما وقويا وثابتا على الحق فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب خلاص أم هانة ولا غير أم هانة أجير على المجد يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه القضية لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى تلك المرأة التي أرسلها حاطب بن أبي بلتعة وقال لتخرجن الكلاب أو لنلقين الثياب، وقالوا بأن الإنسان لابد أن يكون على ثبات وعلى قوة فيما يأمر وينهى وفيما يدافع عن الحق، فالإنسان لابد أن يكون هكذا. العلماء قالوا بأن السيف عند الجبان عثرة عند الهرب، وقالوا أيضا فيما يتعلق بالسيف قال السيف بضاربه، فقد يوجد السيف عند إنسان لا يستحق أن يحمل السيف فيؤذيه السيف ولا ينفعه. فالشاهد أنها ممدح لعلي وليس منقص عليه، لأنه كان مطبقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا، رجلا مفعول به لاسم الفاعل قاتل، مو صحيح يا دكتور عمر؟ نعم. قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت، أي أمنا من أمنتي، هذا معناه يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحا، نستفيد منه وذلك ضحا أن هذه الصلاة أي صلاة كانت؟ كان صلاة الضحى. باب ذمة المسلمين وجوارهم، وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. قال البخاري حدثنا محمد له محمد بن سلام بن الفرج البيكندي توفي عام 27 و200. قال أخبرنا وكيع له وكيع ابن الجراح قيل توفي عام 96 و100 وقيل عام 97 و100 صاحب الزهد، له شيخ آخر أيضا صاحب كتاب الزهد اللي هو هناد ابن السري عن الأعمش. اي شيخ هذا وكيع شيخ الشافعي، شيخ ابو اسحاق يقول هذا ليس شيخا للشافعي، والصواب لانه الخطيب روى بسند صحيح هذه القصة عن وكيع وذكر فيه الشعر ما تكوت الى وكيع سوى حفظه. الشيخ هو حينما يذكرونه من تلاميذه، يعني في اي شيء غير لما توجد مرويات ليس له في المسند ولا في غيره رواية عنه، فهو اخذ عنه الفقه، أخذ عنه الفقه. شوف السل لما ترجع الحميدي شيخ البخاري بالفقه مو صحيح، شيخ البخاري بالحديث، بينما شوف لما ذهب الحميدي مع الشافعي إلى مصر كان الشافعي يسأل الحميدي في الحديث، وكان الحميدي يسأل الشافعي، هو فقيه الحميدي لكن أمام الشافعي لا شيء في الفقه وهكذا، وهو التقى به وانتفع به. ثم بالنسبة للمزي خاص برجال من؟ برجال الكتب الستة، فلما يفصل قضية من القضايا لا يحاسب، فحينما يأتي بزوائد من باب النافلة ليس من باب الفريضة. نعم. عن الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم التيمي توفي عام 93 عن أبيه اللي هو إبراهيم، طبعا إبراهيم التيمي إبراهيم بن يزيد من شريك بن طارق التيمي، فهذا يزيد من شريك بن طارق التيمي أبوه. قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذا السطر. هذا لما سئل علي بن أبي طالب هل قصدكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي، هذه تنفي تلك الفرية عند تلك الفرقة الضالة الذين يقولون مصحف فاطمة ويقولون أنه كان لديهم شيء. نعم بعد قليل سأرسلك وما في هذه الصحيفة. فقال يعني لما سئل عن الصحيح قال فيها الجراحات أي أحكام الجراحات، يعني الشخص جرح جرح، وحقيقة قضية مهمة جدا أن الإنسان يتعرف للجراحات، يعني حينما تحدثوا عن الجراحات الإنسان إذا كان لديه عضو واحد فيتلف هذا العضو تجد فيه الدية كاملة، يعني قد الإنسان يعتدي على الإنسان وتجب عليه 400 ناقة أو 500 ناقة، يعني هو الإنسان كله 100 ناقة الدية المغلظة، لكن إذا جاء إنسان فقطع ذكر الإنسان تجب فيه 100، إذا قطع له رجل من الرجلين تجب له 50 ناقة، إذا قطع له رجليه 100 ناقة، إذا قطع له يد 50 ناقة، إذا قطع له يدين 100 ناقة، فإذا قطع أربع أطرافه أو أشل أربعة أطرافه 200 ناقة، إذا حلق لحيته كما يوجد عند كثير من الظلمة أخذوه وحلقوا لحيته، هذا تجي فيه الدية كاملة، يعني حينما يرفع قضية للقاضي، وهذا القضاء الفاسد لأن أفسد شيء لدينا هو القضاء، إذا رفع قضية للقضاء تجد 100 ناقة لهذا الإنسان. فشوفها قضية عظيمة جدا، يعني بحيث علي بن أبي طالب كان قد دونها وقد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتبها وقد اعتني بها، فهذا يجب أن نتعرف لأننا في أرض الله ولا يصلح في أرض الله إلا الحكم بما أراد الله. شنو المقولة يا شيخ علي في هذا؟ مقولة الشيخ الشعراوي شو يقول؟ أحسنت، يعني لا يحكم بأرض الله أحد إلا بمراد الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يتعلم الإنسان هذا، خاصة طلاب العلم يجب أن يتعلموا هذه الأمور وأن يعلموها الناس، وقد يكون في محل يبين هذا الأمر فيعظم في قلوب الناس تعظيم الدين. يعني أنت لما تأتي على الناس ليس فقط حينما تعظهم وتأمرهم بالمعروف فقط، ليس فقط في المرققات والأمور التي تبكي، أيضا تبين لهم عظمة الشريعة وكمال الشريعة، فهذا أيضا أمور تدفع الناس إلى تعظيم دين الله تعالى. وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، طبعا ما بين عير إلى ثوب، فمن أحدث فيها حدثا أي أمرا منكرا ليس معروفا في السنة. شوف الحدث مذموم جدا، أي شيء غير معروف في العبادات وفي غيرها مذموم. من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، المحدث من هو؟ المتعدي، شخص متعدي وشخص يفسد وشخص يفجر وشخص يؤذي وهكذا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عطاء. المدينة معظمة جدا في غاية، لا يقبل منه لا فرض ولا نافلة، وهذا جاء على سبيل الإغلاط، جاء هذا الشيء على سبيل الإغلاط. ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، يعني لما يأتي إنسان يتولى غير مواليه أو ينتسب إلى غير قبيلته، شخص علواني يقول أنا فداوي أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. أو ينتسب إلى غير أبي هو ما أشبه ذلك ويتسمى بغير والده. وذمة المسلمين واحدة، أي ذمة المسلمين واحدة ويشمل حتى ذلك المرأة والعبد. فمن أخفر أي أنقص عهد مسلم، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. لما شخص أعطى الأمان لشخص معين ثم جاء شخص وأنقص هذه الذمة وأنقص هذه العهد وخالف في هذا، فإن عليه مثل هذا من الدعاء. فهذا الأمر من أخطر ما يكون حينما يخفر الإنسان وعد مسلم. وذلك هي الذنوب كلها خطيرة جدا، الإنسان يحذر الذنوب كبيرها وصغيرها. الله قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ثم قال البخاري باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا، يعني غير المسلمين أي لفظ تدل على الإسلام حتى ولو كانت بلغتهم يجب أن تقبل هذه اللفظة منهم. وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. الحديث سيأتي في الفتح، وخالد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فكان يقول صبأنا أسلمنا، يعني كان عرف اللي عنده دين ويترك دينه إلى دين آخر يسمى بالصابي ويسمى صبا، هذا شيء معروف. وإحنا مر عندنا في بلوغ المرام حديث المزادتين، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الغزوات فالتمسوا ماء فلم يجدوا، فكانت امرأة لديها مزادتين يعني قربة، وها القربتين مسجدات سوية مع شيء، فذهبوا إليها وقالوا إننا نريد هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قالت لهم ذاك الصابئي؟ فيعني شوف سمت النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أتى بدين جديد غير دين قومه. فكان لما شخص يدخل الإسلام يقول صبا فلان أو صبا. طبعا هذه القصة عظيمة جدا، هذه لما رأت كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ووفور الماء بين يديه وأن الجيش كان عدد كبير سقوا من هذا الماء، ثم أعطوها من الأقد وغيره والعسل وبقي ماءها كما هو، ثم ذهبت إلى قومه ودعتهم قالت تقول فما رأيت بين هذه وهذه أسحر من هذا أو يكون نبي. قلت إما هذا ساحر ما شاف أن أسحر منه لا بالأرض ولا بالسماء أو فيما بينهما، وإما أن يكون نبي صادق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو القبائل المحيطة ولا يغزو هؤلاء، ثم هذه المرأة دعت هؤلاء للإسلام فأسلموا جميعا. لا تشوف هالإمرأة، شوف تأثرت بقضية، تأثرت بمعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ورأتها بعينها، فكان سببا في إسلام قومهم. وكانت أيضا هذه مؤثرة جدا، يعني حينما أثرت امرأة أثرت في قبيلة ومعجزة أثرت في إسلام قبيلة. فطالب العلم حينما يقرأ في كتب السنة يجب أن يستغل أي شيء ينفع به النص، يعني ليس من شرط طالب العلم أن يأتي بخطبة ذات ترتيب وبلاغة وبيان وفصاحة، يأتي الإنسان بما لديه مع إخلاص النية وصدق اللجأ إلى الله تعالى، ثم يأتي إلى الناس ويترجم الدين. يعني حينما يأتي ويدعو إلى الله عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وعبادته. فهؤلاء لما أرسلهم، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد هذا الجيش وكان بقيادة خالد، هؤلاء أسلم، قالوا صبلا معناه أسلمنا، يعني تركنا ما عليه من ديننا القديم الشرك والعياذ بالله ثم اتبعنا هذا الدين الجديد. لكن خالد لم يفقه هذا الشيء فقتلهم خالد لأنه أثخن فيهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. الحديث هذا ذكره معلق هنا وسيأتي في غزوة الفتح. ثم قال البخاري وقال عمر، هذا وصله عبد الرزاق في مصنفهم، إذا قال مترس أي لا تخف فقد آمنهم. يعني لو فرضنا يأتي المسلم وقال للفارس مترس يعني لا تخف فقد آمنه، فيجب الوفاء بالوعد والعهد. إن الله يعلم الألسنة كلها، يعني ما يصير الإنسان يخفر العهد باعتبار ما أتى بالكلمة العربية. سواء إنسان يعني قد الإنسان يكفر والعياذ بالله، هسه وجد عند بعض الشباب أنا أكفر دفن والعياذ بالله، يعني صار الشاب يتفنن حتى يعني أنك معناها أكفر في قلبي ولا أكفر في لساني. فالكفر والعياذ بالله أو أي كلام فيه معصية سواء بأي لغة كان فهذا فيه إثم. ولا ستجد عند اليهود حينما يشتمون أحد لا يشتمونه بالعبرية، يشتمونه باللغة العربية، ينزه لغتهم عن الشتم، لأنهم هؤلاء مخطئون. يعني هو الشتم والسب لما يكون معصية لا تعرف بأي لغة فهو إثم. فإذا الإنسان يعني حتى حينما يتعلم اللغات لا يتقول فيها أو يسب أحدا بهذا الأمر. قال إذا قال له مترس فقد آمنه. إن الله يعلم الألسنة كلها، طبعا هذا أيضا يعني من عظيم قدرة الله. لو فرضنا تسأل سؤال ما هو الشيء الذي يتكلم في جميع اللغات هو اللسان، فاللسان آية من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، شيء يتكلم في جميع اللغات. تسألان الثريا جهاد الثريا كم لغة فيه؟ 109 لغات، 109 لغات في هذا الجهاز. فإذا اللغات كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم، فهذا كلها من قدرة الله وعلى عظيم خلقه. وقال تكلم لا بأس، يعني قاله مترس تكلم لا بأس. نعم. ثم قال البخاري باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره. قلنا بأن الموادعة هي المتاركة، فلما يأتي الإمام ويرى المصلحة في المتاركة للقتال مع جيش من الجيوش. وإثم من لم يفي بالعهد، يعني شوف الإنسان يفي حتى مع الكافر، يفي الإنسان حتى مع الكافر في العهد، وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ثم قال البخاري حدثنا مسدد، تقدم له مسدد بن مسرهد، قال حدثنا بشر له بشر بن المفضل، بشر بن المفضل بن لاحق توفي عام 87 و100، قال حدثنا يحيى له يحيى بن سعيد الأنصار توفي عام 44 و100، عن بشير بن يسار. عندنا بشير ويسير ونسير، هذه من الألفاظ التي قد تشتبه وتشكل خاصة في الخط القديم. المؤلفات القديمة في كتب الحديث ما كانوا يشكلون الأحاديث. أنا اطلعت على نسخة من جامع عبد الله بن وهب متوفى عام 97 و100 ليس فيها نقط. وحينما قابلنا كتاب تحفة الأشراف على المخطوط في 40 يوم أنا والدكتور بشار عواد معروف، نسخة بخط ابن السراج لم يكن فيها ثمة نقط. أنا كنت أقرأ في المخطوط وهو يقرأ في المطبوع، فتجد عبيد الله وعبد الله وحسين وحسن يعني ليس فيها نقاط، لكن الكسرات هي التي تبين لنا هل هذا عبد لو عبيد، حسين لو حسن، وهكذا. فهذا يأتينا بشير ويسير ونسير، هذا يعني ألفاظ تأتلف في الكتاب وتختلف في النطق. ألف المحدثون فيها كتبا من أحسنها وأشملها كتاب الدارقطني المؤتلف والمختلف، وهو كتاب عجيب ذكر فيه قرابة 25,000 راوي. والعجيب أنه حينما يأتي على بشير ويسير ونسير مثلا لا يأتي فقط إذا كان اسم الأول، يعني قد يكون اسم الراوي أو اسم أبيه أو اسم جدي، فيجمعها في مكان واحد ويفصلها، فأتى بشيء عجيب عظيم دلالة على عظيم حفظك. ومثل هذا يعني ذكر في كتاب شرح التبصرة والتذكرة، في كتب مصطلح الحديث بينوا هذه المصطلحات وهذه الأنواع، ثم ذكروا أمثلة على هذه القضايا. عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق من الصحابة، هنا سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، يعني صلح بين المسلمين واليهود. فتفرق فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دم قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة، يعني عند شخص مات قتل في خيبر. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيص وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد الكبير. وذلك أحيانا يزورنا اثنان يريدان السؤال، فحينما نسأل نقول له تفضل نتوجه إلى الكبير حتى نسأله حتى نطبق سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. احنا عندنا الأصل فيما يتعلق بالقتل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا فيما يتعلق بالحقوق ومن ذلك قضايا القتل. لكن الشريعة الإسلامية ما تركت لصاحب حق حق، ما ضيع شيء، فقد يوجد منها القبيل ولا يوجد، بل توجد قرينة، فقد يوجد بين اثنين عداوة وتسمى باللوث، يوجد بين اثنين عداوة ثم يقتل أحد هذين المتعادين، ثم يأتي أصحاب القاتل ويغلب على ظنهم أن من قتله هذا الذي هو عدو له، فشرعت هذه القسامة، هذه تسمى بالقسامة. وهذا الحديث أصل في القسامة، وإحنا قلنا أن علم أصول الفقه لما يعرف أيضا يطلق أصول على دليل، فيقال الأصل في كذا كذا والأصل في كذا كذا، مصح شيخ أيمن؟ ما رأيتم هذا الشيء؟ أي نعم. فالأصل في القسامة هذا الحديث، حديث سهل بن أبي حثمة، فهذا شخص ذهب ووجد أخاه مقتول في خيبر، فهنا دلالة أن من قتله منه وقتله اليهود، ليس لديه بينة، فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. يأتي أولياء القتيل فيحلفون 50 يتيما، نأتي بورثته، يأتي 50 إنسان يحلفون أن من قتله فلان، فإذا حلفوا هذا الشيء استحقوا، لا يستحقون القود إلا إذا ذاك اعترف، بل يستحقون الدية 100 ناقة. ثم إذا هؤلاء لم يحلفوا يرد اليمين على من؟ على المتهمين، فيؤتى بهؤلاء المتهمون فيحلفون 50 يتيما أنهم ليسوا هم القاتل، فتجب الدية في أي شيء؟ تجب الدية في بيت المال. أو إذا أن أصحاب المقتول لم يرتضوا بهذه الأيمان أيضا تجب الدية في أي شيء؟ تجب في بيت مال المسلمين. وهذا حقيقة، هذا الاحتراز العظيم وهذا الشيء كله من أجل المحافظة على أرواح الناس. يعني الشريعة الإسلامية، يعني شوف احنا عندنا جرائم تحصل في مدينتنا وهناك المسؤولون على دماء الناس ورقاب الناس لا يطبقون الشريعة ولا يطبقون الأخلاق، بل تجد في بلد واحد في يوم واحد يموت 20 شخص وتقطع أطراف قرابة 60، وتجد نفسهم هؤلاء يبقى المدير بإدارته والمسؤول بمسؤوليته وهكذا. شوف الشريعة الإسلامية وضعت أشياء احترازية كثيرة حتى لا يحصل قتل، من ضمنها قضية هذه القضية. شوف هذه القضية لما يأتي إنسان ويسمع بهذا الشيء راح تعلم الإنسان امتدالا لا يكون معاديا لأحد، حتى لما يحصل ما يحصل لا يتهم إنسان، فهذه في قضايا احترازية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحلفون وتستحقون قاتلكم، يعني تحلفون 50 يمين وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، هذا شك من الراوي. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى. يعني شوف قضية 50 يمين ما يجي إنسان يفوت ضميره، إذا وجد واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأسرة يفوتون ضميرهم ما معقول راح يأتي 50 إنسان ويحلفون. قال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود ب50. يعني هؤلاء يحلفون أيضا 50 يمين اليهود تتبرأ ساحتهم من هذا الشيء. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ يعني قال: نحن لا نقبل بأيمان هؤلاء، قوم كفار يحلفون كذبا. يقول: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. شوف حق المسلم لا يذهب أبدا، يعني قضية القتل لا يذهب حق الإنسان أبدا. من يعني هنا من الذي يدفع الدية؟ بيت مال المسلمين. ولذلك في زمن عمر بن الخطاب حصل ازدحام في عرفة فمات إنسان في الازدحام. يعني أسا ما يحصل لما يكون في ازدحام، يعني أسا ما حصل في منى ومات الأشخاص، هل أعطوا هؤلاء الدية؟ هل طالب فيها أحد؟ لم يطالب فيها أحد. يجب دفع الدية كاملة في كل شخص مات. الفقهاء ذكر قال: من مات في الجمع أو الجماعات أو ما أشبه ذلك يدفع من بيت مال المسلمين. روى سعيد بن منصور في سننهم أن في خلافة عمر بن الخطاب جاء شخص بالمدافع وفي الزحام ومات. طبعا لا يعرف من الذي دفعه، يعني قضية ضيع. فلما جاء عمر بن الخطاب يطالبون بالدية، يعني طلب منهم البينة، قال ليس لدينا بينة. قال خلاص إذن ليس لكم مال في هذا. الدولة المسؤولة على ذاك المكان حيث ما كان، فإذا كان هنا هذا البلد، وإذا كان في بلد آخر ذاك البلد هو اللي يدفع، وهكذا. نعم. وهنا عمر علي بن أبي طالب قال لعلي، يعني قال من مات هكذا ولم يعرف من كان سبب فإن دمه لا يطل، فعليك أن تدفع عديته من بيت مال المسلمين. فوداه عمر بن الخطاب بمئة ناقة. فإذا ما يحصل ومن يموت في هذا الشيء، فإذا شوفها كلها احترازات قوية جدا. يعني شوف حتى الدولة مكلفة بماذا؟ مكلفة تدفع. يعني الدولة لما تشوف أمامها دفع تضطر أن تجعل أسباب احترازية، بس لما يأتي عدد كبير يموت الدولة ما تدفع لا يعرف، القضايا تذهب. يعني احنا مرة لدينا حديث عمر بن الخطاب لما أحاط أرضا حمى وكان خاصة يعني يدخل فيها المسلمون مواشيهم من أجل أن يأكلوا، من أجل أن يعلفوا دوابهم، عمر بن الخطاب جعل المسؤول قال له لا تدخل غنم عثمان بن عفان ولا عبد الرحمن بن عوف، باعتبار هؤلاء عندهم يعني من أغنياء الصحابة. قال ولا تمنع صاحب الزراعة بعد اللي عنده قطيع قد يدع دول الفقراء. قال فإن تلفت مواشيهم أعطيتهم الصفراء والبذع، أعطيهم الذهب والفضة. إيه يعني يعطيهم من بيت مال المسلمين. إيه فشوف لما عمر بن الخطاب يشوف نفسه أنه يجب عليه أن يدفع للناس حتى يكفي الناس حتى لا يجوع الناس، يضطر عمر بن الخطاب أن يوفر أرض للزراعة حتى يؤمن للناس. فشوف هذه الأشياء الاحترازية كلها جاءت من أجل الحفاظ على أرواح الناس وعلى أمن الناس وعلى رعاية مصانع. بعد قليل أولادي. ثم قال البخاري باب فضل الوفاء بالعهد. طبعا الوفاء بالعهد أمر مهم جدا. حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، توفي عام 31 و200. قال حدثنا الليث وليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلم عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة توفي عام 98 أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب توفي عام 32، أبو سفيان معروف، أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام أو بالشام على لهجتين في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار مكة، يعني في الوقت الذي حصل فيه الصلح بينهم. أول حديث تقدم مرارا لكن ساقه البخاري على وجوب الوفاء بالوعد والعهد. ثم قال هل يعفى عن الذم إذا سهر؟ قال ابن وهب، طبعا هذا في جامع وهب، هذا في جامعه، سنقول في جامعه أم نقول أخرجه ابن وهب في جامعه، وصله ابن وهب في جامعه يا شيخ ضياء؟ هل نقول وصله ابن وهب في جامعه لو نقول في جامعه؟ صار نقول في جامعه. الحافظ بن حجر وقلد القسطلان قال أخرجه وصله ابن وهب، في العبارة غير يعني غير سليمة. نعم لا هو ليس مستخرج، لا هو السند موجود هنا كاملا، بس لا نقول وصله، نقول في جامعه. بس انت لما تحقق ويأتيك اسناد وتجعل له هامش تقول في مسنده او في مصنفه على حسب نوع الكتاب. ابن ابي عبد الله بن هو قلنا بان الكتاب مخطوطة قديمة في الدار العراقية المخطوطات. نعم طبع الكتاب، نعم، لكن المخطوطة لا يستغنى عنها. يعني بعض الناس يزهد بالمخطوطة، أنت قد تأتي الكتاب المطبوع وتجد المؤلف قد أفسده. يعني إحنا تفسير عندنا موجود 3 مجلدات تحقيق موراني هذا المستشرق الألماني الكافر، وأنا في مرة دعوته إلى الإسلام فهز أبي محقق هذا الكتاب. أيضا يعني أفسد الكتاب ولديه أخطاء حتى في تحقيقه الجامع الوهب أيضا مليء بالأخطاء. فالمخطوطة خاصة إذا كانت عتيق لا يستغنى عنها. قال أخبرني يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال عن ابن شهاب سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان أهل. طبعا هذا مرسل، وابن شهاب الزهري قال بلغنا. نستفيد بأن الزهري كان صاحب فقه وقد ألفت رسالة للشيخ الدكتور حق إسماعيل، ألف رسالة في مجلدين عن فقه الزهري، فهذا مرسل باعتبار أن الزهري قد أرسل الحديث وقال بلغنا. ومراسيل الزهري نحن نعلم أنها من أضعف المراسيل، لأنه حافظ وعالم، فحيثما استطاع أن يسند الخبر أسنده، أما حينما يرسله فيغلب على ظنه قد سمعه من الضعفاء. وين وصل؟ نعم، عبد الله بن وهب 197، البخاري ولد 194، عمر البخاري 3 سنوات. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، توفي عام 52 و200. طبعا هذا محمد بن المثنى من أقران محمد بن بشار، وقد ولد في سنة واحدة وتوفي في سنة واحدة، مات بعد محمد بن بشار ب3 سنوات. فلما مات محمد بن بشار جاء إلى محمد فقيل له إن بشرك فإن محمد بن بشار قد مات، فحزن عليه، قال له ماذا أصنع بموته؟ ثم قال حدثنا يحيى، اللي هو يحيى بن سعيد القطان، توفي عام 98 و100. قال حدثنا هشام، اللي هو بن عروة، توفي عام 45 و100. قال حدثني أبي، اللي هو عروة بن الزبير، توفي عام 93، عن عائشة أمنا أم المؤمنين التي كان يقول مسروق، يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنع. طبعا هذا سحر، السحر على النبي صلى الله عليه وسلم ثابت وصحيح، ولم يؤثر عليه فيما يتعلق بتبليغ الوحي والرسالة، إنما كان يخيل أنه صنع شيئا ولم يصنع، وهذا ليس قادح بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس قادح بالنبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يعتريه ما يعتر البشر من الأمراض، وهذا نوع من أنواع المرض، وقد عافاه الله تعالى منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. يعني هي هذه تعود، يعني هذا ما يصير أن تترك الجزية، أن يبقوا في أرض المسلمين من غير جزية مع الأمان فلا يجوز هذا الشيء، يجب أن يدفع الجزية حتى يحقق لهم الأمان. والله سبحانه وتعالى أعلم. لا، في سنن أبي داود بسند صحيح قال الصلاة تقضى في المنزل حديث صحابي آخر، هذا الصحيح وذاك صحيح، وهذا ثابت وذاك ثابت. عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير ثابت، هذه رواية مرسلة ضعيفة، لكن جاء عن عمر بن الخطاب أنه قتل 3 سواحل. إيه، عمر الخطاب ثبت عنه أنه قتل 3 سواحل، وهذا مذهب بعض العلماء أن الساحر يقتل، واستدل بما أخرجه الترمذي بسند فيه من قال حد الساحر ضربة بالسيف، ومن قال لا يقتل الساحر إلا إذا كان في سحره كفر أو أذى كبير. القضية فيها نوع اختلاف فيما يتعلق بهذه القضية. لا شيء، لا تجي صلاة فتح، احنا عندنا الصلاة قدوم من السفر ركعتين، فإذا قلناها ركعتين صلاة قدوم من السفر تبقى عندنا 6 ركعات، هاي صلاة الضحى، فالصواب أنها صلاة الضحى والله أعلم. بالأهوال مثلا موجودة جنوب إيران غرب إيران بالأهوال، هي الأحوال سبيها سنة السلف، سبيها سنة بإيران، سبيها مشاكل دعم إيران يصار بها في التفجير قبل سنة. ما أجل بعد، احنا مقصرين في التاريخ، نحتاج أن نقرأ التاريخ كاملا. لقد